الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم الحلقة 64 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتقريبا يعني احنا خلاص بنخلص، يعني ممكن 3 أو 4 حلقات بالكثير، ما يجيبوش 5 حتى، ويعني ننتهي من هذه السيرة العطرة التي يعني ما كنا نتمنى أن تنتهي. فصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه. المرة السابقة كنا انتهينا من الكلام عن غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. كلامنا بعدها عن طبيعة المجتمع وشرائح المجتمع في مكة، في المدينة، في الفترة دي. بعدها اتكلمنا عن وفود العرب التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامها، ودخول الناس في دين الله أفواجا، وبداية وضع نظام جديد من القرآن في سورة التوبة مع المعاهدين وغير المعاهدين من المشركين، من كان له عهد إلى مدة، ومن كان له عهد مطلق ليس إلى مدة، ومن لم يكن له عهد أصلا، وكيف تعطى المهلة، ومتى تنتهي، ومتى يبدأ القتال لتكون جزيرة العرب كلها على الإسلام كما أراد الله عز وجل. النهاردة بقى قبل ما نستكمل مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نقف وقفة، وقفة بسيطة وسريعة حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأت وإلى ما انتهى التصور الأخير. يعني عندما تتأمل في بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه القرآن نازل بيقول يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لأمر ربه أكثر من 20 سنة صلى الله عليه وسلم، اللي احنا بنحكي فيهم طول 63 حلقة اللي فاتوا، نحكي في هذه الحياة المليئة بالمواجهات والصعوبات والتحديات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله العليا. الحرب دي بدأها النبي لوحده صلى الله عليه وسلم، ليس معه إلا الله، وها هي الآن تنتهي بقرابة 140 ألف صحابي سيحجون معه حجة الوداع بعد أن أسلمت جزيرة العرب كلها بغالب قبائلها وانتشر الإسلام وعلى صوته. حقيقة 23 سنة لا تساوي شيئا في عمر الزمان، لمحة في التاريخ، 23 سنة تحولت فيها الأرض من هذه الجاهلية الهابطة في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة اللي الإسلام وضعها. في 23 سنة دول كيف تطور الإسلام من فرد واحد إلى 140 ألف فرد على الأقل حضروا حجة الوداع مع النبي، فضلا عن من لم يحضر هذه الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم. 23 سنة يفصلوا بين الظلام الدامس اللي كانت تحيا العرب والأرض كلها وبين هذا النور الذي انتشر في كل فجاج الجزيرة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نلمح النقلة الكبيرة قوي اللي نقلها الإسلام للعرب في الجزيرة ولكل الناس بعد ذلك، من وحل الجاهلية الهابط، من انحلال أخلاقي وانحلال عقدي وفساد مالي وفساد في التصورات وطبقية المجتمع وقهر الكبير للصغير وظلم من القوي للضعيف وتسلط من السيد على عبده وأخذ الأموال بغير وجه حق واعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات والغارات وحروب العصابات، إلى مجتمع تسوده حالة من الإخاء والود ويجمعه دين الإسلام يعبد إله واحد بعد انتهاء فوضى الجاهلية، سواء فوضى في عبادة 360 صنم كانوا مرصوصين حول الكعبة، أو سواء فوضى أخلاقية في أنواع الزنا والفواحش والمنكرات اللي كانت منتشرة في مكة والخمور، أو النقلة الكبيرة من وأد البنات وقتل الأولاد خشية الفقر إلى تربية الإسلام على الحب واللطف والرحمة والرفق واللين حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيب. لما نيجي نتأمل كده الدنيا كانت فين قبل الإسلام وبقت فين بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلم فعلا كم أنت في نعمة بهذا الدين. ثانيا ما تيأسش أبدا من تطبيق أي مشروع إسلامي يحصل، فهذا الأمر قد يكون بين عشية وضحاها، لكن احنا علينا ناخد بكل الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ بكل الأسباب في 23 سنة دول، بعد أن كان يطرد صلى الله عليه وسلم ويهجر من بلده ويسب ويشتم ويضرب أحيانا صلى الله عليه وسلم، ها هو يعود منتصرا فاتحا، استسلمت له الجزيرة كلها ووفدت قبائل العرب كلها إلى بيته تطلب منه القرب والود والاتصال به وتعلن إسلامه أمام الناس. ها هو صوت الأذان يعلو في جزيرة العرب بعدما على صوت الشيطان مئات السنين، ها هو التوحيد يرفع رايته عالية مرفرفة فوق جبال مكة والمدينة بعدما علاها أصوات الشرك والكفر وعبادة الأصنام، ها هي العفة والطهارة بالزواج الشرعي اللي أقر الإسلام ينهي حالة الفوضى الأخلاقية والانحلال والعهر التي كانت وصلت إليها جزيرة العرب قبل الإسلام في الجاهلية، ها هو الإسلام يرفع حال أصحاب القرآن وحملت المصحف بعد أن وقع أهل الكتاب قبلهم وحملت التوراة والإنجيل في الوحل وتلطخوا وخانوا الأمانة وخانوا الله ورسوله، ها هو الإسلام يغير وينقل العرب نقلة أخرى. لذلك العرب كانوا قبل الإسلام لا شيء، كانوا عالة على الأمم، كانوا على هامش التاريخ، كانت أمة ضعيفة تحيا في ركاب الأمم، تخش تحت جناح فارس شوية تحت جناح الروم شوية لا تستطيع أن تقف في مهب الريح. فإذا بالعرب الذين لم تقم لهم قائمة قبل ذلك يصيروا أسياد العالم ويفتحوا البلاد شرقا وغربا ويكملوا المسيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت دولة الإسلام إلى أقصى بلاد الصين شرقا قتيبة بن مسلم الباهلي وإلى أقصى بلاد الغرب سواء الساحل الأطلنطي في بلاد دولة المرابطين أو في بعض بلاد أوروبا التي وصلها مسلمون ومنهم بلاد الأندلس وبلاد جنوب فرنسا فتحها عبد الرحمن الغفيقي. كل ده حصل في زمان الدولة الأموية، وشمالا في كثير من بلاد أوروبا الشرقية وبعض أوروبا الغربية وجنوبا إلى نهر السنغال وأواسط أفريقيا. هذه الدولة الرهيبة التي تضم مئات الدول لم تحدث قبل ذلك إلا للإسلام. كل ده بدأ بشخص واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تيأس ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا يضرنك ضعف من ينتمون إلى المشروع الإسلامي أو قلة الحيلة، فالله هو الذي يدافع. والحرب حربه سبحانه وتعالى، والقتال قتاله، والمعركة معركة الله، والله يقاتل بنا، يقاتل بأوليائه بالمؤمنين بالصالحين، يستعملهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله يريد أن ينتصر بكم، ولو شاء لانتصر بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، لكنه يريد أن ينول الشرف لعباده وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كثيرا بعد في عام الوفود بالذات، بدأت بقى تفت قبائل كثيرة من العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتعرض بقى الكثير من الأخلاق الصعبة اللي تتسم بها بلاد الأعراب، وهم جفاء غلاظ. يعني كان منهم من يأتي إلى النبي ويضرب الباب في وقت القيلولة والظهيرة يقول اخرج يا محمد، وينادي على النبي من وراء الباب، حتى نزلت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه حتى تحز العباءة في عنقه ويقول أعطني مما أعطاك الله إنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيعطيه ويعطيه ويعطيه صلى الله عليه وسلم. من يقول النبي محمد اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة لم يرى بها وجه الله. النبي تعرض وقابل شرائح وأنواع كتير من الناس صعبة، بل قال عن بعض الناس إن شر الناس يوم القيامة من يتقى لفحشه. مواقع الصدارة هتتعرض فيها لكل شرائح المجتمع عندما تتصدر هتقابل الحلو والوحش، هتقابل الصعب والسهل، هتقابل الفظ واللين، هتقابل الغليظ والطيب، هتقابل كله. فلابد أن يتسع صدرك ولا تغضب لنفسك، وإنما تغضب لربك، وده مقام عالي وصعب لكنه ليس مستحيلا. السيدة عائشة تحكي تقول: ما غضب رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. فحبل كبير النبي شايله، وهو الآن النبي صلى الله عليه وسلم عمره حوالي 62 سنة، احنا دلوقتي في داخلين في سنة 10 الهجرية اهوت، النبي دلوقتي عمره 62 وهيبدأ في وداخل في 63 سنة هجرية صلى الله عليه وسلم. سن كبير، مشوار طويل، حمل تقيل، تكاليف عالية شاقة، بين أبيات، تسعة أبيات بنساء وأولاد، ودولة كاملة تضم الآن جزيرة العرب بكاملها بقبائلها، وأناس تحتاج إلى تعليم الإسلام. تخيل بقى كل الوفود الجديدة عايز تتعلم التوحيد وتتعلم شهادتين وأركان الإسلام والصلاة والصوم والزكاة، التفاصيل دي كلها حمل كبير قوي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت إليه بعض أمارات وإشارات تلمح للنبي بدنو الأجل وقرب الوفاة. فنزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ده اللي حصل في عام الوفود، ها، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الآية أو هذه السورة نعيت فيها نفس النبي إليه صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عباس يقول حين سأله عمر: ما ترى في هذه الآية ابن عباس؟ فقال: أرى أن النبي قد نعيت إليه نفسه. ده كان نعي من الله لنبيه يعلمه بقرب الأجل، بقى تجهز، فسبح بحمد ربك، خلاص المهمة انتهت، جاء نصر الله، فتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، إذن تجهز، استعد للقاء ربك، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد كل في كل ركوع وسجود بعد التسبيح يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فبدأ النبي يشعر بدنو الأجل، حتى لما أرسل معاذ إلى اليمن صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، لا أدري، ولكن لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. فبكى معاذ بكاء شديدا رضي الله عنه وارضاه، لما لمح من كلام النبي أن النبي يشعر بدنو الأجل وقرب الوفاة. طيب، هناك شعيرة مهمة جدا لم يعلمها النبي لأصحابه بعد، ولا تستوي الصورة حتى تتعلم أمة الإسلام كل الشعائر قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة عايشين مع النبي طول 23 سنة يتعلمون التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والإيمان بالملائكة والله والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر والحلال والحرام. تبقت شعيرة الحج وهي ركن ركين من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من بعد الهجرة ولا حج. النبي اعتمر 4 عمرات وحج حجة واحدة صلى الله عليه وسلم من بعد الهجرة. أما أيام وجوده في مكة فأكيد كان يحج صلى الله عليه وسلم حين كان يخرج للقاء القبائل في مواسم الحج، لكن ما حج بعد نزول الأمر بالحج في آية الحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع اللي سماها العلماء حجة الوداع، لأن النبي كان يودع فيها أصحابه، مات بعدها بحوالي 80 أو 85 يوم صلى الله عليه وسلم، وكانت في العام العاشر من الهجرة. حقيقة الحجة بدأت، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان في العام التاسع من الهجرة النبي أرسل أبو بكر يقود موسم الحج ويعلم الناس ويفهمهم ألا يحج العام القادم مشرك ولا عريا، وأن عبادة الأصنام انتهت، وينشر هذه العقود والعهود الجديدة بين الإسلام وبين المشركين في الجزيرة، سواء من كان له عهد لمدة أو عهد مطلق أو لا عهد له. جاء بقى العام العاشر من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم هيخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم يقود موسم الحج ويعلم الصحابة والمسلمين ما هو من الشعائر وما هو ليس من الشعائر، وأدخل عليها في أيام الجاهلية، لأن الحج ده موجود من أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفعلا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة انتوائه وعزمه الخروج للحج، وذاع الخبر وانتشر في جزيرة العرب، ووفد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام دي عدد كبير، جمهور رهيب بمئات الألوف يربو على 100,000 تجمعوا ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقوا النبي في مكة عشان يتعلموا مناسك وشعائر الحج، لا سيما أن خلاص النبي ستخرج روحه خلال 80 يوم من دلوقتي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن النبي أذاع هذا الخبر وتجمع وفود كثيرة من العرب ليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25 ذو القعدة بعد صلاة الظهر. صلى النبي الظهر في المدينة عليه الصلاة والسلام، ولبس الإحرام الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام، وطيبته عائشة ووضعت له الطيب، حتى كنا نرى الطيب في مفرق وبيص الطيب ولمعان الطيب والعطر في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وترجل، سرح شعره، والدهن، حط كريم أو صمغ كانوا يضعونه على الشعر لئلا يتشعث عشان ما يقعدش يقع وكده، بيثبتوه حاجة زي مثبت كده عشان ما يضايقوش أثناء الحج صلى الله عليه وسلم. ثم ركب ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى ذي الحليفة. ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. احنا قلنا إن الحج له مواقيت مكانية في أماكن معينة لابد أنك تمر بها وتعلم منها بداية إحرامك متوجها إلى الكعبة، سواء في عمرة أو حج، وأن كل منطقة كل جهة لها مكان معين تحرم منه أو حذاؤه موازي له، ومن دون المواقيت فمهله من حيث أقام، يحرم من مكانه من بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل المدينة ميقاتهم ذي الحليفة اللي هي اسمها دلوقتي أبيار علي، في السعودية اسمها أبيار علي. النبي صلى الله عليه وسلم وصل مسجد ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، وصل ذي الحليفة، صلى العصر ركعتان عليه الصلاة والسلام، واغتسل وتجهز وتطيب صلى الله عليه وسلم، واستعد وبيت في ذي الحليفة عصر ومغرب وعشاء. ومن ظهر ثاني يوم في ذي الحليفة اللي هو يوم 26 ذو القعدة بقى صلى الله عليه وسلم، استوى على ناقته ونوى الإحرام وأهل بالإحرام صلى الله عليه وسلم، وبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني الليلة آت من ربي. الليلة اللي بيت فيها في هذا الوادي المبارك اللي هو ذو الحليفة أتاه آت في الليل، أكيد جبريل يعني، وقال: يا محمد قل عمرة في، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فصبح الصبح عليه الصلاة والسلام وأعلم أصحابه وقال: لقد أتاني الليلة آت من ربي، وقال: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك. يبقى إذن وادي ذي الحليفة اللي هو أبيار علي دلوقتي وادي مبارك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي أن يصلي فيه، والنبي فعلا صلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم دفع متجها إلى مكة صلى الله عليه وسلم. صلى قصرا كل الصلوات في ذي الحليفة، وجبريل بقى للنبي أن ينوي نسكه، قال: وقل عمرة في حجة. يعني إيه عمرة في حجة؟ دي من الأدلة اللي بيستدل بها العلماء في كتب الفقه أن النبي كان ينوي من البداية القران. عندنا الحج، مناسك الحج ثلاث أنواع: إما أنك تحج مفرد حج بس، أو تحج قارن حج عمرة مع بعض في نسك واحدة، أو تحج متمتع تعمل عمرة وتفسخ وتتحلل ثم تحرم بالحج بعد كده وانت في مكة وتكمل حجك. دول ثلاث أنواع من النسك. النبي صلى الله عليه وسلم حجه كان قران، وأمر الصحابة كلهم أن يتمتعوا، وقال: لولا أني سقت الهدي معي لتمتعت ولا أحللت، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وهنيجي للتفاصيل دلوقتي. الشاهد في الكلام أن دي دليل أن النبي كان قارن عمرة مع الحج من البداية، مش كان ناوي حج مفرد ثم أدخل عليها العمرة، بل هو كان ينويها من البداية، لأن جبريل أتى وهو لسه في ذي الحليفة في أبيار علي وقال: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. ودي من التيسيرات الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لأمة الإسلام، بدل ما تيجي سفرية مخصوص تعمل العمرة وسفرية تانية مخصوص تعمل الحج، يسر الله أنك ممكن تجمع الاثنين في سفرة واحدة، عمرة وحج مع بعض في نسك واحدة بنيتين هو القارن، او تعمل دي العمره ثم تتحلل وتبدا الحج اللي هو المتمتع، او تحج مفرد بلا عمره لو انت اعتمرت قبل كده مثلا. فربنا اباح ان انت تخلص الواجبين اللي عليك دول في سفريه واحده، في سفره واحده، تيسيرا على الناس والدين يسر. طيب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة بعد ما استوى على ناقة القسواء واتجه إلى مكة بقى، وهو خلاص لابس الحرام دلوقتي الإزار والرداء، وبدأت محظورات الإحرام تسري عليه هو وأصحابه، ويلبون وتعلو أصواتهم بالتلبية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلبي بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك. لبيك اسم فعل بمعنى يا ربي أتيت إليك مسرعا ملبيا ندائك. لبيك لا شريك لك لبيك، عشان تنسف الشرك اللي كان موجود في الجزيرة قبل ذلك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحانه وتعالى. وصل النبي بقى مكة إمتى؟ هو طالع من 25 ذو القعدة وعدى على بيار علي ذي الحليفة يوم 26 ذو القعدة، كان ده كله سنة 10 هجرية. وصل مكة، دخل مكة صلى الله عليه وسلم يوم 4 ذو الحج، يعني قعد في الطريق حوالي 8 ليالي أو 9 ليالي صلى الله عليه وسلم. وصل يوم 4 ذو الحجة صباحا عليه الصلاة والسلام، وبمجرد ما وصل النبي كان يسوق هديه معه، الهدي اللي هو الأنعام اللي هتذبح في الحرم، سواء جمال نوخ يعني بدنة أو بقر أو غنم أيا كان. فلما النبي خد هديه معه وقلد الهدي، كانوا زمان بيقلدوا الهدي، بيجيبوا قلادة يعلقوها على الهدي ده عشان يتعرف ان الهدي ده بتاع الحجاج المعتمرين، معمول للحرم لله، فمحدش يقربه ولا يأكل منه ولا يصطاده، ده القلائد القلادة. وكانوا يفعلوا احيانا الاشعار، يعلم علامة شعار عليها عشان يتعرف لو هي تاهت محد لقاها يعرف ان دي بتاعت الحرم فيردها الى فقراء الحرم، لحد يأكلها ولا حد يأخذ منها ولا حد يركبها ولا حد ينتفع بها، ديت لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. الفترة دي كان سيدنا علي وسيدنا أبو موسى الأشعري في اليمن، وحييجوا يقابلوا النبي في مكة عشان يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي مكة يوم 4 ذو الحجة، فطاف حول البيت 7 أشواط. طيب، أنا أستأذن حضراتكم، إن شاء الله نكمل المرة القادمة بقية تفاصيل حجة النبي. إحنا وقفنا على دخول النبي مكة صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.